الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام الحيض، وقلنا بأن المذهب رحمهم الله يقدمون في الاعتبار أقوى ما يعمل به التمييز أو العادة، العادة، وهذا هو الأصل. فإذا كانت المرأة لها عادة فإنها تحتكم إلى ماذا؟ إلى عادتها وعليه. فإذا أطبق عليها الدم طيلة الشهر فإنها تعود إلى ماذا؟ إلى عادتها. وإذا زادت العادة يوما ماذا تصنع في هذه الزيادة؟ الآن لها عادة 6 أيام لمدة 10 سنوات، زادت يوما فأصبح اليوم السابع. في المذهب هذا اليوم السابع تعامله ماذا؟ أحسنت، يعني يعتبر مثل حكم المبتدا، يعني يعتبر هذا دم فساد واستحاضة حتى يتكرر كم؟ 3. فيتكرر 3 أصبحت ماذا؟ عادة، وتنتقل إلى هذه العادة. ونفس أحكام المبتدا تقضي ما وجب، تقضي ماذا؟ ما وجب. وقلنا هذا هو المعتمد، هذا هو الذي أشار المصنف رحمه الله. وإن كان يعني في المذهب كما تعلمون قول آخر، الأصل في الأذى في الدم أنه ماذا؟ أنه أذى ويكون حيضا. وابن قدامة رحمه الله يقول كان النسوة يبعثن لعائشة رضي الله عنها وأرضاها القطنة وفيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تأمر النساء لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء. فيقول ابن قدامة رحمه الله لو كان الزيادة استحاضة لقالت لهن عائشة رضي الله عنها وارضاها انظرنا هل انتهت العادة، إن انتهت العادة ماذا؟ اغتسلنا. لكن ماذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فدل على أنها اعتبرت الزيادة ماذا؟ حيض، حتى ترى ماذا؟ علامة الطهر. وهذا على القول الثاني الذي قلنا لكم أن الأصل في الدماء أنها دماء طبيعة وأنها حيض. طيب المذهب إذن الزيادة حيض. إذا نقصت العادة، المرأة نقص العادة بدل 5 أيام صارت 4 أيام ورأت علامة الطهر بعد 4 أيام، تغتسل أو لا تغتسل؟ هاي مشايخ لا تغتسل؟ تغتسل وتصلي لأن انتهت العادة. أحسنتم. طيب إذا أطبق عليها الدم وليس لها عادة مستقرة تعمل بماذا؟ بالتمييز، تعمل بالتمييز الذي يكون صالحا. فإذا بلغ الدم الأسود الثخين الذي يعرف بأنه دم حيض مدة تتجاوز أقل الحيض وتكون دون ماذا؟ أكثر الحيض، ما بكم كذا أشعر أنكم عندكم مشكلة مع باب الحيض؟ لا. إذا لم يكن لها عادة تعمل ماذا مشايخ؟ بالتمييز. فما التمييز الصالح الذي يكون، ما معنى صالح؟ يعني يكون أكثر من يوم وليلة وأقل من كم يا عبد الكريم؟ أحسن من 15 يوما. طيب إن لم يكن ثم تمييز صالح ماذا تعمل؟ لا عادة ولا تمييز في غالب ماذا؟ النساء 6 أو 7 فقط، انتهى الحيض. أقل الحيض كم على المذهب؟ يوم وليلة. أكثره 15 يوما. أقل الطهر 13 يوما. أكثره لا حد لأكثره. طيب التي ترى الحيض يوم والنقاء يوم، هذه تسمى ماذا؟ هذا حكم التلفيق وهذا ملفق. طيب هل يكون أيام النقاء طهر وأيام الحيض أيام وأيام الدم حيض، أو يكون الجميع حيض؟ أيام النقاء طهر وأيام الدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض. بس ما ترى المسألة سهلة، المذهب واضح بس يحتاج إلى نظر. والقول الثاني في المذهب يعني اللي ذكرنا لكم في جملة المسائل أن الأصل في الدماء أنها دماء طبيعة، والمرأة إذا رأت الدم فإنه يكون دم حيض، حتى نحكم بأنها انتقلت من الحيض إلى ماذا؟ الاستحاضة. فالمبتدأ إذا رأته حيض تمكث لا تصلي، إذا زادت العادة حيض، إذا زاد عن يوم وليلة عن خمسة أيام عن عشرة أيام عن خمسة عشر يوما حيض حتى يطبق. إذا كان الدم أقل من يوم وليلة فإنه ماذا؟ حيض. ينتهي الأمر. اليوم إن شاء الله ما نبدأ بكتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. فلما فرغ رحمه الله من كتاب الطهارة والمقدمة والوسيلة لأحكام الصلاة شرع في كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الركن الأول الذي يتحدث عنه في كتب ماذا؟ الفقه وعند الفقهاء، لأن الركن الأول يتناول في كتب ماذا؟ العقيدة والعقائد. فكتاب الصلاة وتصنيف الفقهاء لأحكام الفقه على كتب وأبواب فيها منافع كثيرة، ليس من يعني من أقلها أن المنفعة النفسية. فأنت اليوم تشعر أنك انتهيت ماذا؟ من كتاب الطهارة، وأنك استقبلت كتابا جديدا. تخيل لو الفقه كله من أول إلى آخره مسألة مسألة مسألة، فإنه يكون فيه يعني طول على الناظر. أنت إذا سافرت وتقول الآن تجاوزت المدينة الفلانية والقرية الفلانية، تشعر أن الطريق قد يعني تجزأ عليك، لكن إذا أخذته مرة واحدة فإنه يطول. هكذا الفقه، انتهيت الآن من كتاب الطهارة فقد حست جزءا من هذا الفقه، وتنتقل الآن إلى كتاب ماذا؟ الصلاة. والصلاة في اللغة لها معان عديدة، من أشهرها أنها بمعنى الدعاء، وقيل منه سميت الصلاة بهذا الاسم من الدعاء. فالدعاء الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولذلك يعني شواهد وأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في من دعي إلى وليمة، قال: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ يعني فليدعو. وتقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا ربي جنب أبي الأوصاب والتعب، يقول: عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي ماذا؟ دعوتي. فالصلاة لغة هي الدعاء، ومنه سميت الصلاة بهذا الاسم على المشهور، وإلا ثمة أقوال عديدة لكن هذا هو المعنى المشهور. والصلاة عند الفقهاء رحمهم الله هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بماذا؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فما لم يكن مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم فليس صلاة، فلا تشترط له شروط ماذا؟ الصلاة. وكل عبادة افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم فإنها ماذا؟ صلاة، يشترط لها شروط الصلاة. فقال رحمه الله: تجب، وهذا هو بالإجماع أن الصلاة واجبة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، على كل مسلم. فالوجوب هذا على من يتجه؟ على المسلمين. أما من ليس مسلما فإن الصلاة ماذا؟ لا تجب عليه. ويقصد مسألة مشهورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة أصولية، طويلة الذيل قليلة النيل. فالذي يبنى عليها في الحياة الدنيا لا شيء، وهي متعلقة فيما يحاسبون عليه ماذا؟ في الآخرة. أما في الدنيا فإن الكفار إن قلنا يخاطبون أو لا يخاطبون لا أثر لذلك، فإنه لا يطالب بقضاء الصلاة، لا يطالب ماذا؟ بقضاء الصلاة، فإنه لم تكن واجبة عليه، لم تكن ماذا؟ واجبة عليه، فلا يطالب بها. أما المسلم فإن الصلاة ماذا؟ صلاة تجب عليه ويطالب بها وينبغي أن يؤديها. والعموم على كل مسلم عند الحنابلة أنها تجب على المسلم ولو لم يعلم بوجوبها، لأنه قال على كل مسلم، لم يقل عالم يعني قد علم بوجوبها. فلو أسلم امرؤ ولم يخبر من مكتب الدعوة أن الصلاة واجبة، تركوها أربعة أيام خمسة أيام، بعد ذلك على المذهب ماذا يلزمه؟ أن يقضي الصلوات، لأن شرط الوجوب تحقق أنه ماذا؟ أنه مسلم. هذا هو المشهور في المذهب. فتجب على كل ماذا؟ مسلم مكلف، مكلف أن يكون بالغا عاقلا. فمن لم يكن عاقلا فإن الصلاة لا تجب عليه. فالقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فمن لم يكن عاقلا لا تجب عليه التكاليف. وكذلك من لم يكن بالغا فإنه لا يجب عليه القيام بالواجبات الشرعية، ومنها الصلاة. فالصلاة لا تجب إلا على من كان مكلفا، أما من كان دون البلوغ فالصلاة ماذا؟ لا تجب عليه. فإذا صلى الصغير فإنها تقع منه ماذا؟ نافلة، تقع منه ماذا؟ نافلة. ولذلك على المذهب إذا صلى الصغير ثم بلغ في الوقت فإنه يجب عليه أن يصليها مرة أخرى. لماذا؟ لأن الأولى وقعت منه ماذا؟ نافلا، وهو الآن في الوقت يطالب بالنفل ويطالب بالفريضة، طالب بالفريضة. فإذا الصغير الصبي تقع منه الصلاة ماذا؟ نفلا، فلا تجب عليه. قال رحمه الله: لا حائض، لا حائضا ونفساء. فالمرأة الحائض والنفساء فإن الصلاة لا تجب عليهما ولا تصح، مر معنا ذلك. وعليه فهل تقضي الحائض والنفس الصلاة؟ لا تقضي الصلاة لأنها ليست واجبة عليهما. نعم. ثم قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم إجماعا. من زال عقله بنوم يقضي الصلاة بالإجماع. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث يدل على وجوب قضاء الصلاة على من كان نائما. فالذي زال عقله بنوم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالاتفاق. وكذلك قال رحمه الله: أو إغماء أو سكر ونحوه. الإغماء والسكر ونحوه مثل التخدير ونحو ذلك. فالسكر إن كان بطريقة محرمة فهذا ينبغي أن يشدد عليه أو أن يخفف في حقه، يشدد فإنه عليه العقوبة وعليه القضاء. أما أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي لأنه ليس عاقلا، لكن إذا فاق من سكره فإنه يقضي ماذا؟ الصلاة. وكذلك إن كان معذورا فإن العقل قد زال ويجب عليه أن يقوم بالقضاء مثل مثل النائم. المغمى عليه كذلك فإن المذهب يلزمونه بقضاء الصلاة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. القول بأن المغمى عليه يقضي الصلاة بإطلاق هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. ما معنى المفردات؟ يعني يخالفون من؟ الجمهور. فالجمهور على أقاويل، الشافعية والمالكية يقولون ما يقضي، والحنفية يقولون إذا كان خمس صلوات فأكثر فإنه لا يقضي، دونها فإنه ماذا؟ يقضي. المذهب يقضي ولو كان الإغماء شهرا. ولماذا يقضي على المذهب؟ قالوا لأن الإغماء ليس كالجنون. هنا الخلاف، سبب الخلاف بين الفقهاء، هل الإغماء يلحق بالنوم أو يلحق بالجنون؟ المذهب يقول ليس المغمى عليك المجنون، فالمجنون لا يفيق، بينما المغمى عليه ماذا؟ يفيق من إغمائه. ولذلك يلزمونه ماذا؟ بقضاء الصلاة. وجاء عن عمار أنه أغمى عليه 3 أيام فقضاهن. وعليه المذهب أن المغمى عليه يقضي ماذا؟ الصلاة ولو طالت الأيام، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. وكذا الصيام، لو أنه دخل عليه رمضان وهو مغمى عليه ثم خرج رمضان فإنه ماذا؟ يقضي هذا الصيام. ثم قال رحمه الله: أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر. لأنه غير المجنون، هل يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. ومن شروط الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله النية، فكيف تكون له نية؟ هذا المجنون ليست له نية، فلأنه الذي لا يعقل ليست له ماذا؟ نية. وكذلك في حكم المجنون الصبي الذي لا يميز، الصبي الذي لا تمييز له، هذا إذا لا نية ماذا؟ لا نية له، إذا لا تصح منه الصلاة. وقال: ولا كافر. ولا كافر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاهما: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فبدأ بماذا؟ بالشهادتين. نعم. ثم قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما. فإن صلى فمسلم حكما. الكافر إذا صلى فإنا نحكم عليه بأنه ماذا؟ مسلم. وحكما ماذا قال؟ حكما، لأنه في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى نيته. فإن كان قد دخل في الإسلام صادقا فهو مسلم، وإن كان صلى استهزاء فهذا ليس مسلما حقيقة، لكنه في الحكم ماذا؟ مسلم. ما الذي يبنى عليه؟ يبنى على هذا، أنه إذا مات بعد هذه الصلاة يورث أو لا يورث؟ يورث من أهل المسلمين، ويصلى عليه، ويتم في مقابر المسلمين. وإن قال بأنه كان مستهزئا يعامل معاملة المرتد ويقام عليه حد الردة. عرفتم؟ هو الآن صلى فقلنا له أنت ماذا؟ مسلم. فجاء بعد يومين أو ثلاثة أعلن كفره، نقول له أنت قد صليت فأعطيناك حكم من؟ المسلمين. فالآن ما يقبل منك أن تدعي أنه كان استهزاء أو كان سخرية، نقول أنت مسلم حكما، وأنت الآن إذا رجعت فإننا نحكم عليك حكم من؟ المرتد. من قبل أن تصلي هذه الصلاة قد كنت كافرا أصليا، تعامل معاملة الكافر الأصلي، أما الآن تعامل معاملة ماذا؟ المرتد. قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما. نعم. ثم قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر. إذا لتمام سبع، إذا تمت السبع، وإذا تمت العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم. وهذا لا يخص الأب، يشمل الأولياء، فإن لم يكن له أب فوليه من غير الأب. نعم. ثم قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عاد. أعاد لماذا؟ لأن الأولى وقعت ماذا؟ نافلة، ولما بلغ في الوقت أصبح من أهل ماذا؟ الوجوب، والصلاة وجبت عليه، فلا بد أن يؤديها بنية ماذا؟ الوجوب. نعم. ثم قال رحمه الله: أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة لوقتها، إذا خرجت عن وقتها فإنها لا تصح، أو عفوا فإن ذلك لا يجوز، ومن أخرها عن وقتها متعمدا فله حكم سيأتي إن شاء الله. وصلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، اليوم الأول في أول وقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قاله: الوقت ما بين هذين، فهذا هو الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة. وجاء الوعيد الشديد المؤخرين الصلاة عن وقتها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أئمة وأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال في حديث أبي ذر قال: فإذا أدركت ذلك فصلي الصلاة لوقتها، ثم صلي معهم ولا تقل إني صليت. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معهم ويرخص له في ترك الوقت، قال: فأدي الصلاة ماذا؟ لوقتها. فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، ويحرم تأخيرها عن وقتها، وسيأتي بيان الأحكام المترتبة على تأخيرها عن وقتها، إلا في حالتين استثناهما المصنف رحمه الله. الأولى حالة لا إشكال فيها في المذهب، والصورة الثانية حالة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، لكن الصورة الأولى واضحة جدا، وهي إلا لناوي الجمع، الذي ينوي الجمع، سيصلي الظهر مع العصر مع الظهر، الظهر مع العصر، أو يؤخر المغرب مع العشاء، فإنه إن خرج وقت المغرب فهو خرج وقد نوى أن يصليها مع ماذا؟ مع العشاء، فتأخيره عن وقتها هنا لنية ماذا؟ الجمع، فهذا لا يأثم إن كان الجمع جائزا له في حقه، فإن من نوى الجمع فإنه ماذا؟ لا يأثم، وتأخيرها ليس محرما. الصورة الثانية هي في الحقيقة تحتاج إلى يعني بيان في المذهب، قال رحمه الله: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قريبا. الصورة الثانية: لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فهذا ضابطه الذي يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها وليس ناويا للجمع. امرؤ اشتغل بشرط الصلاة، اشتغل ماذا؟ بشرط الصلاة، بشرط أن يكون هذا الشرط ماذا؟ يحصله قريبا. فمثلا هذا الرجل ليست لديه سترة يستر بها عورته لأداء الصلاة. فأراد أن ينتقل من قريته إلى مكة ليشتري سترة للصلاة، سيحصل ذلك قريبا أو بعد مدة بعيد عن الوقت، فهذا لا يستثنى، يجب أن يصلي في الوقت على حاله. رجل ليس لديه ماء ويذهب إلى مدينة أخرى ليطلب الماء، هذا يجب أن يصلي ماذا مشايخ؟ في الوقت. لكن المشتغل بالشرط الذي يحصله قريبا هذا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ثمت صورة واضحة وصور ربما فيها إشكال، يعني مثلا استيقظ امرؤ قبيل طلوع الشمس لصلاة الفجر، فإذا وكان على جنابه، فإن قام يغتسل ثم يستر عورته فإنه سيؤدي الصلاة بعد خروج ماذا؟ الوقت. وإن تيمم وصلى مباشرة فإنه سيؤديها ماذا؟ في الوقت. هذا مشتغل بشرطها الذي يحصله ماذا؟ قريبا، الذي يحصله ماذا؟ قريبا. كان يخيط سترة والوقت شارف على الانتهاء، يكمل هذا العمل ولو خرج ماذا؟ الوقت. هذا هو المذهب والمعتمد في المذهب. والحقيقة من أئمة المذهب المتقدم من المتأخرين والمحققين من عارض في هذه المسألة ويقول لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها البتة البتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول هذا القول ما عرف عن متقدمي الأصحاب، ما عرف عن متقدمي الأصحاب، لكن المذهب المستقر على هذا، أن الذي يجد شرطها المتأخر الذي يحصله قريبا فإنه ماذا؟ له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، لأنها من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة، فالذي يجحد وجوب الصلاة مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فهذا كافر لهذه الأمور. نعم. ثم قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا، الذي يترك الصلاة تهاونا فإنه كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، فالذين يقولون بكفر تارك الصلاة هم الحنابلة رحمهم الله، وهذا هو من مفردات المذهب. مفردات ماذا؟ المذهب. وشوف يطالع كذا مصعب. طيب مصعب إذا ما عجبته المسألة يطالع كذا مفردات المذهب. كان مصعب يقول: طيب أين حديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة؟ نحن نتحدث عن مفردات المذهب، نقصد الفقهاء الأئمة الأربعة، وإلا قد يكون في المسألة يعني حكى بعض العلماء إجماعا سابقا واتفاقا سابقا وعن الأئمة وعن السلف في كفر تارك الصلاة وترك الصلاة من شنائع الأمور، وهو من أعظمها إثما، وصاحبها على يعني في حال شديد ووعيد شديد عظيم. لكن المذاهب الفقهية عملها واستقراره على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة أو عدم كفر تارك الصلاة. المذاهب على عدم كفر تارك الصلاة، عدما الحنابلة. والموفق صاحب المقنع، صاحب الأصل المقنع، يقول: مات المسلمون في كل حين وكل مكان، ولم يعرف أن مسلما لم يصلى عليه لتركه الصلاة أو ولم يورث. فالموفق يميل لرأي من الجمهور. وقد لا يتصور المرء المسألة في بلد محافظ ويكثر في أداء الصلوات، لكن في جمع من بلدان المسلمين يوجد عدد من المسلمين لا يؤدون الصلاة في أوقاتها، فالجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر. الحنابلة من مفردات مذهبهم أن تارك الصلاة ماذا؟ يكفر. لكنهم يرون كفره بقيود. ما هذه القيود؟ ثم قال رحمه الله: وكذا تاركها تهامنا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. إذن لا يقتل، لا يحكم بكفره ولا يقتل تارك الصلاة إلا إذا خرج وقت ضاق وقت الثانية عنها، إذا كانت تجمع مع الأولى فلا يعني نحكم بكفره ولا نقوم بقتله، ننتظر حتى يتضايق وقت الصلاة ماذا؟ الثانية. فإذا كانت الظهر متى يعني نقوم بالحكم عليه؟ بعد خروج وقت صلاة ماذا؟ العصر. وإذا كانت المغرب بعد خروج وقت صلاة العشاء. وبشرط آخر أن يدعوه من؟ الإمام. أو نائبه، فإذا دعاه الإمام أو نائبه قال يا فلان صلي فإن الصلاة واجبة عليك، وإن لم تصلي فإنا سنقوم ماذا؟ بقتلك. فهذا إذا لم يصلي وامتنع فإنه يحكم ماذا مشايخ؟ بكفره. وعليه على المذهب إن لم يدع من الإمام أو نائب الإمام للصلاة ولإقامة الحد أو القيام بالصلاة فإنه لا يحكم ماذا؟ بكفره. هذا هو المعتمد في المذهب. وفي المذهب قول آخر أنه يحكم بكفره مباشرة إن ترك ولو لم يدعه من الإمام، لكن المعتمد أنه لابد من دعاء من الإمام له، فإن لم يقم الإمام بدعائه للصلاة فإنه لا يحكم بكفره. وبعد دعاء الإمام له ويقول له الإمام إما أن تصلي وإما أن نقتلك، ويختار أن الموت على الصلاة، هل يتصور أن هذا في قلب مثقال ذرة من إيمان؟ يعني يقول ابن تيمية رحمه الله افترض متأخر والفقهاء مسألة لا وجود لها في الواقع، وهي أن امرأة يدعى إلى الصلاة ويخير بين الصلاة والسيف فيختار السيف وأن يكون مسلما. قال المرداوي رحمه الله يقول وهذا لا ريب فيه، يعني ممكن يتصور أن امرأة لم يدعه الإمام للصلاة وفي قلبه مثقال ذرة ماذا من إيمان، قد يقبل خلاف. لكن رجل أو امرأة يدعون إلى الصلاة ويؤمرون بالصلاة ويقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل ويقول الموت أحب إلي من الصلاة، هذا يتصور في قلبي إيمان؟ يقول هذا ليس لها وجود في الواقع، وهذا لا شك بلا ريب. ويقتل الذي يترك الصلاة يقتل، مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، وأما الحنابلة فيقتلونه ردة. ولذلك ما عنده مشكال، الأدلة العامة في قتل المرتد تكفي للحكم بقتل ماذا؟ تارك الصلاة، لأنه مرتد والمرتد يقتل. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، هذا هو المذهب أنه ثلاثة أيام يستتاب يؤمر بالصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه هل تركتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم تنظرون لعله يرجع؟ يعني يحبس ويقال له صلي اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ما امتنع من الصلاة ثلاثة أيام يقام عليه ماذا؟ حد الردة على المذهب. والقول بقتل تارك الصلاة مشهور عند الفقهاء، يعني ليس فقط خاصا بالحنابلة، المالكية الشافعية، لكنهم يقولون يقتل ماذا؟ حدا، يعني مسلم لكن حد. لكن الحنابلة يقولون يقتل ماذا؟ ها مشايخ ردة، يقتل ماذا؟ ردة. نعم. ثم قال رحمه الله باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، والمقصود به الإعلام بدخول وقت ماذا؟ وقت الصلاة. والأذان يدعى يعني ينادى به للإخبار بدخول وقت الصلاة، بينما الإقامة إنما هي مناداة للقيام إلى الصلاة، للقيام إلى ماذا؟ إلى الصلاة. والأذان والإقامة من الأعمال الصالحة، وشرعت كما تعلمون المسلمون كانوا لا يجدون نداء للصلاة، تم التشاور أن يتخذوا ناقوسا أو يتخذوا شيئا يدل يعني حتى يشعرهم بحضور وقت الصلاة. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لابن عبد ربه، وهو في المنام فرأى يعني رجلا معه ناقوس، فقال تبيع هذا؟ قال لما؟ قال حتى نضرب به عند حضور وقت الصلاة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فقال له إذا حضرت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، ألفاظ ماذا؟ الأذان الكاملة. فاستيقظ من نومه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنها رؤيا حق. فقال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال قال قم يا بلال فأذن، قم في دلالة كما سيأتينا على أن الأذان يكون حال ماذا؟ القيام. قال قم، فقام بلال رضي الله عنه وارضاه للأذان. سمع النداء عمر رضي الله عنه وارضاه فجاء يجر إزاره، قال قد رأيت مثله، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خير، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأذان والنداء شرع وفيه فضائل عظيمة، منها في صحيح مسلم حديث معاوية أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والصحيح عند العلماء أن هذا الطول طول حقيقي ليس معنويا، بعضهم يقول طول معنوي، وجاء في بعض أنه طول حقيقي يعرفون به يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وجاء في الصحيحين لو يعلم الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي الحديث صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، قال الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال برئت من النار. فهذا في فضل عظيم للمؤذن والنداء. وفي الحديث لا يبلغ يعني صوت المؤذن أو لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر أو يشهد له، كل ما بلغه الصوت مدى الصوت. وجاء في حديث صححه بعض العلماء في السنن أن المؤذن له أجر كل من صلى معه، إذا نادى الصلاة فكل من صلى له هذا الأجر. وجاء عند ابن ماجه من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، والشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، وبعض الأحاديث 7 سنين وبعض 13 سنة. ولذلك المذهب عند الحنابلة أن الأذان أفضل من الإمامة، لهذه النصوص المذهب يفضلون الأذان على ماذا؟ على الإمامة. فكون عبد الله المؤذن ولا تكون عبد الله الإمام على المذهب، وإن استطعت أن تجمع بينهما فهو أفضل، هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله هما فرضا كفاية على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما. طيب فليؤذن لكما أحدكما، هذا أمر، أمر فليؤذن، والأمر يفيد ماذا مشايخ؟ الأمر يفيد ماذا لما خلى عن الصوارف؟ يفيد ماذا؟ الوجوب. طيب لماذا قالوا فرض كفاية ما قالوا فرض عين؟ أحسنت، فليؤذن لكما ماذا؟ أحدكما، فدل على أنه فرض ماذا؟ فرض كفاية. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة أيضا، يعني كم مفردة الآن مرت علينا؟ 3، هذه مفردات المذهب. القول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. فما فرض كفاية في الأمصار طبعا يقصدون، والقرى يعني عندهم في الأمصار والقرى، فكل مصر وقرية ينادى فيها للصلاة فإن النداء فيها واجب، ولذلك هي من شعائر الإسلام الظاهرة. فلو تركها أهل بلد فإنه سيأتي الحكم الذي يترتب على ذلك. فقال رحمه الله على الرجال، فمفهومه أن مفهومه أن النساء ماذا؟ لا ليس واجبا عليهم، بل على المذهب غير مشروع، فالمرأة يكره لها أن تنادي للصلاة. فهما فرض كفاية على الرجال، فالنساء ليس مشروعا في حقهن. وكذلك له مفهوم آخر على الرجال. أحسنت، الرجل ليس واجبا عليه، ففرض كفاية على من؟ الرجال جماعة. أما لو كان رجلا واحدا فإن النداء في حقه مستحب، مستحب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم على في رأس شظية ينادي للصلاة. وفي الحديث تتمة الحديث أن الله تعالى قال يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت له. فالحديث عظيم جدا. فإذا كان المرء في باديته أو غنمه فأذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر إني أراك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وبادياتك فارفع صوتك بالنداء. فلا يبلغ صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالنداء لا شك أنه من الأعمال الصالحة، حتى المنفرد يستحب له ما لم يخشى تشويشا على الناس ويحصل التباس، يعني ينادي للصلاة في وقت مثلا والناس تشوش يرفع صوته، فيأتي أهل القرية والصلاة لم تحضر مثلا في يجمع، هو إذا يجمع والصلاة لم تحضر بعد، هنا لا يرفع صوته بالنداء حتى لا يشوش عليهم. قال رحمه الله على الرجال المقيمين، مفهومه أن المسافر ماذا؟ لا يجب عليه، لكنه ماذا؟ سنة، لكنه سنة. نعم. وقال رحمه الله للصلوات المكتوبة، للصلوات المكتوبة فقط، الفرائض الخمس والجمعة، ما عدا ذلك فإن الأذان والإقامة ليس فرضا فيهما، بل ليس مشروعا لصلاة العيد ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله يقتل أهل بلد تركوهما، لا يقاتل، عندك يقتل، يقاتل أهل بلد تركوهما، نعم يقاتلون ولا يقتلون، فإن القتل تقصد في قتلهم، مثل قتل تارك ماذا الصلاة، لكن هؤلاء يقاتلون مثل ما يقاتل أهل البغي والبغاة، مر مع البغاة يقاتلهم الإمام، أي فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع من كان مدبرا، لكنهم يقاتلون حتى يظهروا هذه الشعيرة. لماذا يقاتلون؟ لأن من شعائر الإسلام الظاهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى غزا قريتنا ولا بلدة أمسك حتى يأتي وقت الصلاة، فإن سمع نداء وإلا أغار، فلذلك أهل البلد الذين لا يؤذنون فإن الإمام يقاتلهم، إذا اتفقوا على عدم النداء فإن الإمام يقاتل يقوم بمقاتلتهم. نعم. مقال رحمه الله وتحرم أجرتهما، نعم يحرم أخذ الأجرة على النداء الأذان والإقامة. لماذا يحرم؟ لأن الأذان عبادة، والعبادة من شروطها ماذا مشايخ؟ مثل ما قلنا في الصغير الذي لا يميز والمجنون لا تقوى صلاته، لماذا؟ لأن من شرط العبادة النية، الذي يؤذن بأجرة هل هذه نية عبادة أو نية دنيا؟ أجرة، بأجرة، يعني يقول لهم الأذان ب20 ريال، الفجر ب30، وبالنسبة للجمعة النداء الأول أغلى، هذه أجرة مشايخ، هذا ليس له شيء من النية الصالحة فلا يصح نداؤه، ويحرم أخذ الأجرة على النداء على الأذان والإقامة. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يصلي بالناس بأجرة التراويح أو نحو ذلك، قال أعوذ بالله من يصلي وراء هذا، يعني الأجرة لا يمكن أن تجوز لمؤذن أو لإمام، ولذلك بعض المؤذنين والأئمة يخطئ إذا غاب عن فرض أو فرضين يخصم من الراتب يعني أو المكافأة المقابل لهذين، هنا إذن هو عامل هذا معاملة ماذا؟ الأجرة، أنت لا تأخذ أجرة، تأخذ رزقا من بيت المال، فلا يلزمك ذلك، لا يلزمك أن تقوم بهذا الأمر، إن كنت على قدر الأمانة تستحق الرزق، إن لم تكن على قدر الأمانة دعه، لكن ما تأتي تفصل وتقول الأذان ب5 وتخصم 5 و10، لا هذا ما يصلح يا مشايخ. ثم قال رحمه الله لا رزق من بيت المال، نعم مثل ما يأخذ المعلم راتب رزق، التعليم عمل صالح لكن يأخذ عليه رزق من بيت المال، يأخذ القضاة من بيت المال، يأخذ الغزاة من بيت المال، يأخذ كذلك الأئمة والمؤذنون من بيت المال، ولا زال عمل المسلمين على هذا، فالأوقاف من قديم توقف على المساجد وعلى الأئمة وعلى المؤذنين وعلى المدرسين، فهذا عليه عمل أهل الإسلام، فالرزق من بيت المال لا إشكال فيه، أي يعطون من بيت المال لا أجرة، إنما يكون ماذا؟ رزقا يأخذونه مكافأة. نعم. ثم قال رحمه الله لعدم متطوع، ليش لعدم متطوع؟ ليس لكون الرزق لا يجوز، لكن لأن بيت المال ينبغي أن يحافظ عليه، فإذا كان لدينا متطوع يصلي بالناس بغير مقابل، لماذا نأتي بآخر ونعطيه رزقا؟ عرفتم شيخ؟ لأنه لعدم الحاجة، إذا وجد متطوع ما الحاجة التي تجعلنا نعطي المرء نعطيه ماذا؟ أجرة، نعطيه رزقا. طبعا في قول في المذهب أن المحتاج يجوز له أخذ الأجرة أيضا، المحتاج يجوز له أن يأخذ الأجرة كذلك، يعني له أن يأخذها أجرة، يعني يقول مثلا يطلب أن يصلي في مسجد ويقول له تأتي تصلي بنا أو تؤذن، يقول له كم تعطوني؟ يقول أعطيك 1000، يقول لا قليل أنا ما أستطيع المجيء مثلا من مكة إلى تلك البقعة. وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله أن المحتاج له أن يأخذ أجرة، وكان بعض السلف وبعض المحدثين يأخذ أجرة على التحديث من هذا الباب، يعني يأخذ أجرة على التحديث ولا يذهب حتى يطلب ماذا من الناس، ولا يطلب ماذا من الناس، يأخذ أجرة على حديثه. ثم قال رحمه الله ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، هذه مستحبات، يستحب أن يكون المؤذن صيتا أي أن صوته عال، وأن أن يكون أمينا، الأمانة الزائدة عن العدالة الظاهرة. عندنا عدالة ظاهرة هذه سنتين إن شاء الله أنها واجبة، لكن ثمة أمانة، هذه يستحب أن يكون المؤذن أمينا، لأنه مؤتمن على صيام الناس وعلى أوقات الصلوات، مؤتمن على عوراتهم. إذا كان سيؤذن على سطح المسجد فإنه سيشرف على ماذا؟ على البيوت، فينبغي أن يكون أمينا، نعم، أمينا عالما بالوقت، عنده قدرة على معرفة الأوقات، يعرف وقت الزوال، وقت غروب الشمس ومغيب الشفق. لكن هل هذا واجب؟ هل هذا واجب؟ ليس واجبا. اليوم يستحب أن يكون خبيرا بساعة الفجر، صحيح؟ يعني يستحب أن يكون عنده خبرة، يعرف هذه الساعات، لو الساعة اختلف فيها التوقيت يحسن أن يضبطها وأن يقوم بإتقانها، لكن لا يشترط ذلك، يكفي أن يكون صيتا، يعني ينادي بالنداء وأن يدل على النداء، كما كان ابن أمي مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا ماذا؟ أعمى، لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. فدلالة على أن المؤذن لا يشترط أن يكون عالما بالوقت ماذا؟ بنفسه، يجوز أن يكون مستفيدا ماذا؟ من غيره. طيب هذا ابن مكتوم مؤذن، من المؤذن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن أبي رباح. الثالث أبو محذورة فين؟ في مكة، في مكة، وبلال في المدينة، وابن مكتوم في المدينة. الرابع من؟ شو اسمه؟ سعد القرض. سعد القرض مؤذن ماذا؟ قباء. هذا الرابع. يقيل في خامس أخو صداء، اللي قال فإن أخا صداء هو الذي أذن، فهم خمسة، وقيل أربعة، هؤلاء هم الذين أذنوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عالما بالوقت، ثم قال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان. نعم، قد يختصم اثنان، هذه فضائل عظيمة في الأذان، وقد حصل في القادسية أو أن تشاح الصحابة أو المقاتلون بالأذان، فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه وأرضاه، من الذي خرجه القرع هو الذي يؤذن، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا قرعة، لا استهموا عليه، فيقرع بأن تشاح فيه اثنان وحصلت بينهم مشاحة، من يقدم الإمام؟ قال قدم أفضلهما فيه، يعني أفضلهما يعني صوتا صيتا عالما بالوقت الأمين، الأفضل في هذه الأمور هو المقدم، فإن كانوا سواء ثم أفضلهما في دينه وعقله. نعم، إذا كانوا سواء في الصوت وبلوغ الصوت والأمانة والعلم بالوقت، فالأفضل ماذا؟ دينا، لأن الأفضل دينا هذا أتقى لله عز وجل والأحق من غيره، ولا فضل عربيين على عجمين إلا ماذا؟ بالتقوى. فالتقوى سواء من أسباب ماذا؟ التفضيل. فإن كانوا في الديانة سواء، طبعا حكى على الظاهر لنا وإلا الناس يتفاوتون، فإن كانوا سواء في الديانة الأتم ماذا؟ في عقله. مهم جدا يا مشايخ، المؤذن إذا كان ما عنده عقل، يصلون الناس في الحر يقفل المكيفات، يصلون في البرد يعلم المكيفات، يدخل واحد يطفي النور يولع النور، يعني بعض المؤذنين تعرفون المسجد يعني إشكال كبير. يذكر أحد المشايخ يقول مرة، يقول أصلحت بين اثنين مؤذن وإمام، يقول المؤذن إذا دخل يقول أقم الصلاة، فالمؤذن يقول لا ترفق علي، يقول أقم الصلاة، يقول لا تنافق أنت، يقول لي أقم الصلاة ما يصلح. فصار الإمام احتار في المؤذن، فجاء مرة هو داخل دق من وراء، فرجع ضرب الإمام. هذه مشكلة مشايخ، يعني يحتاج الإمام إلى مؤذن ماذا؟ مؤذن عاقل. المؤذن لم يكن عاقلا يزعج أهل المسجد، فأتمهما في دينه ماذا؟ وعقله. لكن لاحظ قال قدم على الدين وعلى التقوى أفضلهما ماذا؟ فيه، لأن مشايخ دائما الاختصام بأي شيء يرجع للأتم فيه، يعني بعض الناس عنده خط واحد، الأكثر تقوى مقدم في كل شيء، لا، المصنف ماذا قال؟ قال إن تشاح فالأفضل ماذا؟ فيه، فيما تقدم. فالمؤذن لو عندنا واحد تقي والآخر أحسن صوتا، من يقدم؟ الأفضل صوتا، يقدم. فالجهاد تأتي للأجزة، تأتي إذا كان قيادة تأتي في صفات القيادة. فرب امرئ في موضع كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني الإمام أو الأمير، يقول الفاجر القوي خير من التقي الضعيف. قال لأن فجره فجوره على نفسه، لكن قوة لكن قوته لمن؟ للمسلمين. طبعا هذا كان هذا القائد عنده الحد الأدنى من الديانة. ثم قال رحمه الله: ثم يختاره الجيران، ثم من يختاره الجيران، ثم من يختاره الجيران، لأن هو يناديهم هم للصلاة، فإذا كانوا لا يريدونه فيختار الأولى. ولذلك سيأتينا في الصلاة أن الإمام الذي يكرهه بحق لا ينبغي له أن يصلي بالناس. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قرعة، وهذا حتى لأن يستهموا لا استهموا. فالقرعة بعد ذلك، أن القرعة يعمل بها عند التشاح وعدم التمييز، فيعمل بها فهي تعين المبهم. نعم. ثم قال رحمه الله: وهو 15 جملة يرتلها على علو. يا مشايخ، باختصار المذهب له قاعدة عدناها مرارا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صفة، هل يجيزون الجميع؟ الجميع يجوز؟ الجميع يجوز صحيح؟ طيب هل الجميع سنة أو ينتخبون واحدة تكون هي السنة؟ ينتخبون واحدة هي السنة. المؤذنون كثر، النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور النداء بترجيع، بترجيع يعني يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم جملة هذه؟ 4 جمل. ثم يعود ويرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله. يصبح الآن النداء كم جملة؟ 19 جملة. هذا أذان، أذان أبي محذورة في مكة، والذي نؤذن نحن الآن هنا في البلد يعني أذاننا هو أذان من؟ بلال. فارجعوا يا أهل مكة لأذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة كان بالترجيع. أذان المدينة هو أذان بلال 15 جملة. المذهب رجحوا ذلك. لماذا؟ دوما يختارون الأقوى. لماذا أذان بلال أقوى؟ لأن الأكثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي أذان؟ أذان بلال، فهو الأكثر عملا. وإحنا قلنا ابن تيمية يقول الأكثر عملا تكون سنة ماذا؟ الغالبة. والأقل عملا سنة أحيانا، سنة ماذا؟ أحيانا. لكن المذهب الأقل عملا يكون ماذا؟ جائزا، والسنة تلتزم بالسنة الغالبة. فأذان بلال هو هذا 15 جملة يرتلها، أي على مهل. نعم. ثم قال رحمه الله: يرتلها على علو. نعم، على علو يسن هذا. وجاء بعض الآثار أن الملك الذي علمه الأذان كان على جدار، على حائط جدار، فعلى علو يقول أن هذا أبلغ في الصوت. أبلغ ماذا؟ في الصوت. نعم. ثم قال: متطهرا، لأن الأذان ذكر، والسنة في الذكر أن يكون على ماذا؟ على طهارة. ثم قال رحمه الله: مستقبل القبلة، لأن الأصل في الأذكار على المذهب أن تكون جهة استقبال ماذا؟ القبلة. نعم. ثم قال: جاعلا إصبعيه في أذنيه. جاء فيها حديث أن المؤذن يجعل الإصبعين في الأذنين، والحديث ضعيف. الحديث ماذا؟ ضعيف، لكن العمل عليه، العمل عليه. وأيضا قالوا فيه فائدة، لأن الذي لا يسمع يبصر المؤذن ويضع إصبعيه في أذنيه، فيعلم أنه ماذا؟ أنه يؤذن. وأيضا هذا أدعى لارتفاع الصوت. ثم قال رحمه الله: غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. المؤذن يكون قائما مستقبل القبلة، لا يستدير، لا يلتفت يعني بجسمه، لا يستدير ببدنه، إنما يلتفت بعنقه فقط، أما صدره لا. عند الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فقط يحرك ماذا؟ العنق والرأس. أما صدره وبدنه فهو متجه إلى جهة ماذا؟ القبلة. قال: فجعلت أتتبع فاه، حيث عبد الله بن بحينة، أتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فالمذهب أنه يحرك رأسه على الحي على، ويختصار نحت لحي على الصلاة وحي على الفلاح. فحي على الصلاة يمينا مرتين، وحي على الفلاح شمالا مرتين. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. هذا يسمى ماذا؟ التثويب. يسمى ماذا؟ التثويب. وتثويب من الرجوع، أي كأنه راجع مرة أخرى ويقول لهم الصلاة، فالصلاة خير من النوم مرتين. هذا خاص بصلاة ماذا؟ أذان الصبح. والمذهب أنه في الأذان ماذا؟ الثاني، أذان الثاني. وإلا الشيخ الألباني يقول هذا في الأذان الأول، يقول الصلاة خير من النوم تكون في النداء ماذا؟ الأول. الصلاة خير من النوم ليرد قائمكم ويوقظ ماذا؟ نائمكم. فالذي كان قائما ينتبه فيوتر، واللي كان نائم يستيقظ. لكن الذي عليه المذهب وكثير من الفقهاء أنه متى؟ في النداء ماذا؟ الثاني، كما هو الحال اليوم. ثم قال رحمه الله: وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. يقول رحمه الله: فإن الجمل الإقامة إحدى عشرة جملة كما نقيم نحن اليوم، وإقامة بمحذورة كم جملة؟ ها؟ بدون ترجيع. إقامة مكة كانت نفس الأذان الذي نؤذنه وزيادة، قد قامت الصلاة 17 جملة. لذلك ما سمعتم أحيانا بعض الإخوة على مذهب حنيفة من الإخوة من باكستان أو من بنغلاديش إذا قاموا الصلاة يقيمونها مثل النداء الذي ينادي له للصلاة، هذه إقامة وبمحذورة، إقامة صحيحة وسائغة حتى على المذهب، نفس النداء الذي ننادي به والزيادة ماذا؟ قد قامت الصلاة. المذهب الإقامة نحن نقيمها هنا. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. فالإقامة توتر، الله أكبر مرة، أشهد أن لا إله إلا الله ماذا؟ مرة، حي على الصلاة، حي على الفلاح مرة، هكذا إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون شفعا. ثم قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متوالي. نعم، قال: ويقيم من أذن، هذه السنة، لو أقام غير مؤذن يجوز، لكن السنة أن يقيم ماذا؟ من أذن. والمذهب أن الإمام أملك للإقامة والصلاة والمؤذن أملك للأذان، فلو كنت مؤذن يا شيخ مصعب وقام أحد الناس بالأذان في المسجد مكانك، دخلت المسجد تعيد الأذان، على المذهب أنت حق بالأذان فتعيد الأذان وتقيم، عرفت مشايخ؟ فالمذهب المؤذن حق بالأذان، فإذا أذن غيره له الحق أن يعيد الأذان ويكون هو المقيم، ويقيم من مكانه إن سهل عليه. يعني إذا أذن مثل اليوم يؤذن في داخل المسجد فإنه يقيم متى؟ في المسجد. أما إذا كان يؤذن فوق السطوح فإن سهل عليه أن يقيم ثم ينزل يفعل ذلك، إن كان شاقا ولا يدرك الركعة فإنه يقيم في المسجد. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا. نعم، لابد من الترتيب، جمل الأذان تكون مرتبة، والأذان معلوم تكون جمله ماذا مشايخ؟ مرتبة. إذا كان غير مرتب الأذان غير صحيح. ثم قال: متواليا. إذا فاصل بفاصل طويل بين الجمل فالموالاة ذهبت فالأذان يكون غير صحيح. ثم قال: من عدل. طيب، إذا كان فاصل قصير صح ولا يصح؟ يصح، ولكن يجوز أنه يقول مثلا: الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي اتصال يقول: أنا أؤذن وأرجع لك، جائز. الأذان ما يبطل، الأذان لا يبطل، لكنه ليس سنة، مكروه، لكن الأذان ماذا مشايخ؟ لا يبطل. الأذان يبطل إذا طالت ماذا؟ الفاصل، الموالاة ذهبت، أو كان الكلام محرما، كان الكلام ماذا؟ محرما، فإذا كان محرما بطل الأذان. نعم. ثم قال: من عدل ولو ظاهرا. يعني لابد أن يكون مؤذن عادلا في الظاهر، في الظاهر يكفي، في الظاهر أنه رجل عدل قائم بالأذان، فعلى المذهب أذان الفاسق يصح ولا يصح؟ لا يصح. نعم. ثم قال: ولو ملحنا أو يعني ملحنا يعني التطريب التلحين، هذا يصح لكن مكروه أن يكون الأذان ملحنا. نعم. أو ملحونا. أو ملحونا، الملحون هو اللحن النحوي، يعني يقول مثلا: قد قامت الصلاة، ماشي الحال، فهمتم؟ يقول: حي على الصلاة، مكسورة حرف جر، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا لحن لكنه لا يغير ماذا المعنى، فالأذان صحيح. لكن إذا كان لحن يغير المعنى لا يصح، مثلا يجعلها استفهامية، الله أكبر، المعنى تغير، فهمتم؟ يقول أو أكبر، يتغير المعنى، أكبر غير أكبر، المعنى مختلف، أكبر يقول معناها الطبل، فيصبح المعنى مختلف وفاسد، فلا يصح النداء. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجزئ من مميز. يجزئ الأذان من مميز الذي يعقل النية ويعقل النداء، هذا المذهب، فيجزئ الصغير الذي يعقل ويميز فنداءه صحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: يبطلهما فصل كثير. لاختلال شرط ماذا فصل كثير؟ الموالاة. الموالاة. طيب. ثم قال: ويسير ويسير محرم، يعني كلمة واحدة محرمة تبطل. يعني مر رجل وهو يصلي فناداه بشيء فيه نبز بالألقاب، محرم وغير محرم؟ محرم، بطل الأذان مباشرة. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت، لأن النداء من شرط أن يكون بعد مدخول ماذا الوقت، إلا لفجر بعد نصف الليل. المذهب أن الفجر يصح من نصف الليل، فلو اكتفي بالنداء الأول للفجر على المذهب يصح. النداء الوحيد الذي يجوز قبل الوقت هو نداء صلاة ماذا الفجر، إن بلال يؤذن ماذا بليل، فقالوا يجزئ. نعم. ثم قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، لأنه يقول النداء الذي لا ينبغي أن يوصل إقامة مباشرة، فإذا كان سيعجل يسن أن يجلس قليلا مثل صلاة ماذا المغرب، يسن جلوسه ولو قليلا. نعم. ثم قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى. الفوائت لا يشترطها النداء، النداء على المذهب واجب للصلاة المؤداة، لكن الفوائت فإنه يستحب أن يؤذن، لكن إذا كانت كثيرة يؤذن كم مرة؟ مرة واحدة ثم يقيم لكل صلاة، وكما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم نودي للصلاة فأقام، فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فبنداء واحد وأكثر من إقامة. وكذلك الصلوات المجموعة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم نداء؟ واحد. وكم إقامة؟ إقامتان. فنقول المقضيات والمجموعة يؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها، يؤذن ماذا؟ لمجموعها ويقيم لجميعها، واضح المعنى؟ فيؤذن لمجموعها أذانا واحدا ويقيم ماذا؟ لجميعها، أي لكل واحدة أذانا. نعم. ثم قال رحمه الله: ويسن لسامعه متابعته سرا. نعم، متابعة المؤذن سرا، بدنا ننتهي الباب سريعا المشايخ سامحونا فقط، يتابعه سرا، هذه السنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أمر، الأمر يفيد ماذا؟ لماذا سنة؟ هذا أمر يفيد الوجوب. ذكرت حديثا في أول اللقاء يدل على أن متابعة المؤذن سنة ليست واجبة. لا، أحسنت، المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة؟ لم يرد في الحديث أنه قال، لم يرد أنه قال الله أكبر الله أكبر، فدل على أن متابعة المؤذن ماذا؟ سنة وليست واجبة. وإلا فالأمر قولوا مثل ما يقول يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن الفقهاء صرفوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النداء ولم يجب المؤذن ولم يقل مثل ما قال، بل قال أصبت الفطرة. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا. طبعا في فضائل كبيرة جدا في متابعة المؤذن، مثل فضائل في الوضوء، فضائل في متابعة المؤذن، والمؤذن يتابع في الذكر إلا في الحيعلتين، يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأنا، يعني ما تقول أشهد، تقول وأنا، اختلف هل تقول وأنا فقط أو تقول وأنا أشهد، هذا الرواية أتم صحيح مسلم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فجاء النداء، جاء هذا الذكر يكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الأرجح والله أعلم. وهذا الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء رجح هذا أن موضع هذا الذكر رضيت بالله ربا والإسلام دينا عند الشهادتين. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفضله حلت له ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الذكر الوارد المشهور. نعم. ثم قال رحمه الله: وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. واكتفى ولم يقل إنك لا تخلف ماذا؟ الميعاد، لأن الزيادة هذه الحديث الذي فيها شاذ يعني ضعيف، اكتفى بهذا. وهذا ما ذكره المصنف أحد الأذكار، وإلا بعد النداء يقال كذلك رضيت بالله ربا الذكر، وكذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكم في غفلة عن هذا النداء، يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء وتقول كما قال فإنه تحلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب أن المؤذن يتابع نفسه، المذهب أن المؤذن يتابع نفسه. كيف؟ يعني يقول سرا، يقول الله أكبر الله أكبر، يردد أشهد أن لا إله إلا الله ثم يردد. طيب الإقامة كذلك يقول يتابع، السنة في المذهب المتابعة في الأذان والإقامة، الإقامة حذر كيف يتابع؟ كذلك يقول يتابع حتى في الإقامة. لكن ظاهر السنة إذا سمعتم من المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والفضائل تحصل المؤذن من غير أن يعني يردد، فهو له. ذكرنا الحديث الواردة في فضله. بهذا نكون انتهينا من أحكام الأذان، وإن شاء الله لقاء المقبل نأخذ شروط الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.